الله الرحمن الرحيم. سلسلة الدروس العلمية في التوحيد والعقيدة لفضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله، المجموعة الأولى في شرح كتاب الحقائق في التوحيد، الشريط الثاني عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الشريط أو الدرس، هذا هو الدرس الثاني عشر، هو الشريط الثاني عشر أيضا في شرح كتاب الحقائق في التوحيد. احتمال كبير إذا يسر الله أن يكون هذا هو آخر درس، وإن تبقى شيء فلم يكن تتوسط الأمور نكمله في درس آخر. وقفنا على القسم التاسع وهو الكتاب التاسع في هذا الكتاب الكبير، وهو كتاب الحقائق. كبير يعني باعتبار الكتب وقفنا فيه المدح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القسم التاسع كتاب الأصول، الثاني والستون باب. قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الأصول، وصفنا في ذلك المسائل الخفية، المسائل الخفية المسائل الخفية قد تكون أحكام شرائع، ويأتي في الباب الذي بعده مسائل خفية قد تكون شرائع ويأتي في الباب الذي بعده أو الكتاب الذي بعده وقد تكون الشرائع مسائل ظاهرة كالزكاة والصلاة، والأصول قد تكون مسائل ظاهرة وقد تكون مسائل خفية. وفي الباب هذا بالذات قصدنا به أمثلة، باب ثم تركنا، هنا ليس تمهيد ولكن باب في أمثلة في المسائل الخفية التي هي من باب الأصول. سبقا عرفنا المسائل الخفية، وهذا أيضا زيادة أمثلة لكنها تفصيلية. في السابق كنا نقول المسائل الخفية هي مسائل البدع ومسائل الإرجاء على شكل التعليم، هنا الآن في تفصيل أكثر في المسائل الخفية. وقد أخذتم ما هي الطريقة مع المسائل الخفية في الأسماء والأحكام. تفضل. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى أن قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعن ابن عباس مرفوعا: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. صححه ابن حبان والحاكم. وعن عمرو بن العاص مرفوعا: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. هذه الآية والحديثان في أن الخطأ في مسائل الأصول الخفية عذر، إذا اجتهد فأخطأ قد استجاب الله ذلك، قال الله قد فعل. فإذا أخطأ أهل الاجتهاد ولو كان حتى في مسألة الأصل فهذا يسمى أخطأ، فقال ابتدع فيها وغل فيها، ولكنه لا يجرى عليه الأحكام من القتل والقتال والسجن والتعذيب، لا. وأما ما يتعلق بحماية الناس من أفكارها لمسألة أخرى ليست من باب العقوبة، ولكنها من باب حماية الناس من الضلال لا يتعدى. ولذلك ماذا قال ابن تيمية في هذه المسائل؟ تفضل. وقال ابن تيمية عن الخطأ المغفور في الاجتهاد في نوعين مسائل. المغفور الخطأ المغفور هذا باعتبار الأحكام الآخرة وعند الله مغفور وصاحبه يغفر له إذا كان مع حسن قصد والخلاص حسبه يؤجر من هذا الباب. هذه مسألة فيما بينه وبين الله. في نوعي المسائل الخبرية والعلمية كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث ثم ضرب أمثلة على ذلك. القاعدة أن اعتقد شيء اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث فهو مجتهد وبنى اعتقاده على آية أو حديث وليس زنديقا وليس منافقا فهذا يغفر له اعتبار غفران نعم والأجر نعم لكن لا يمنع أن يقال ظل في هذه المسألة حرف في هذه المسألة هذه مسألة أخرى مسائل أسماء ولا يعاقب ولا يمنع من ذلك من حماية الناس من بدعته يعني كلها ترى مسائل متفرقة ما تبنى بعض على بعض الجهات مفكة كل جهة مفكة على الأخرى فلها حكم يختلف. نعم. منها الصحابة الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نرى ربنا يوم القيامة فلم يكونوا يعلمون إما لأنهم لم تبلغهم الأحاديث أو ظنوا أنه كذب وغلط. هذا مثال أول لمسألة الخفية ويوم الصحابة قالوا هل يرى ربنا يوم القيامة هذه من الأصول من أصول أهل السنة والجماعة أثبات رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين يرون الله في الجنة وفي عرصات القيامة هذا من أصول أهل السنة والجماعة. هناك من أخطأ في هذا الفصل في هذا الأصل عفوا أخطأ في هذا الأصل إما تنزيها لله أو قول لا تدرك الأبصار أو غيره فهذا أخطأ في ذلك لكنه لا يكفر عليه ولا يحسن له بحكم الكفر. الدليل أن الصحابة هنا سألوا وكانوا جاهلين إما لأنه لم تبلغهم الأحاديث أو ظن أن الحديث كذب لثقيلة أو غلط ومثل لو فعل أحد فعلهم من كفر من أنكر الرؤية يلزم من تفكير هؤلاء خشى الصحابة فلما سألوا هذا السؤال دل على أنه ممكن فيه الجهل والجهل عذر فيه لأنه سأله ودل على أنه يحتاج إلى تعلم وهذه هي ضابط الأصول الخفية ما يمكن فيها الجهل ما تحتاج إلى تعلم ما تخفى على العامة وهذا أصل أخطأ فيه فلم يكفروا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومثل ما جاء عن بعض السلف مجاهد وأبي صالح أن الله لا يرى لقوله إلى ربها ناظرا تنتظر ثواب ربها كذلك مجاهد يروى عنه هذا كلام من تيمية أن الله لا يرى في الآخرة ما يسمعون قال المجاهد فيه كذا وكذا إنما اجتهد في هذه المسألة هو موصول له ذلك هو إمام معتبر مع أنه قال لا يرى الآخرة وأول آية إلى ربها ناظرة أن تنتظر الثواب هذه مسألة وإن كانت من الأصول لكنها خفية تخفى ووقع في هذا الخطأ وأخطأ في هذه المسألة ولم يوفق للصواب فيها جانب الصواب فيها هي مسألة أخرى لكن لا ما يكفر ولا يسب ولا يهجر. نعم. ومثل من اعتقد ان الله لا يعجب هذا المثال الثالث شوف الشريف عبد الله شريف ايضا قال ان الله لا يعجب ذكر هذه الصفه صفه العجب لله وهي اصل ضمن الافعال المتعلقه بالمشيئه ولو كان منكر للاصول يكفر لكفر هؤلاء وحاشا يكفر هؤلاء السلف. نعم. أو كما اعتقد الشريح لأن العجب يكون من جهل السبب والله منزه عن الجهل، أو اعتقد أن هذا المثال الرابع، أو اعتقد أن بعض الآيات ليست من القرآن، كذلك لو اعتقد أن آية تظنها ليست من القرآن ببعض السند أو قراءة ثابتة قال ليست من ببعض السند أو ظن السند ضعيف أو ظن أنها منسوخة، فهذا ما يتوفى وإن كان في مسألة أصل. لا. أو اعتقد أن بعض الآيات ليست من القرآن لأنها لم تثبت عنده، كما أنكر عمر على هشام بن الحكم، ومثل إنكار طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي لاعتقادهم، أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به. هذا مثال أيضا فقالوا أن بعض السلف قالوا ان الله لا يريد المعاصي، لا يريدها، اعتقادهم ان الاراده بمعنى المحبه، ووافقوا المعتزله في هذا الباب واخطاوا في ذلك، لكن لا يكفرون ان كانت مساله اصل من الاصول. اذن هذا امثله كل الباب واحد، مسائل اصول خفيه تحتاج الى تعلم وتعليم اذا اخطا فيها احد، فهذا خطأ مغفور ولا يكفر ولكن ولا يطاع حكام مسكن يقتل. أو اعتقد أن عليا أفضل الصحابة باعتقاده صحة حديث الطير، كذلك اعتقد أن علي أفضل الصحابة مو بزندقة ولا نفاق ولكن الأحاديث ظنها صحيحة وفهم من دلالتها ذلك، هذا لا شك انه ظن في هذه المساله، لكن ما يكفر ولا يقع احكام الكفر. نعم. واعتقد ان الميت لا يعذب ببكاء الحي لاعتقاده ان قوله ولا تزر وازره وزر اخرى يدل على ذلك، كما اعتقده طائفه من السلف والخلف، او اعتقد ان من جث للعدو او غضب لبعض المنافقين انه منافق، كما حصل لعمر وسيد بن حضير انتهى كلامه بتصرف الفتاوى مجلد 20. كل هذا الكلام بالتيمي الى هنا، كل هؤلاء وقعوا في مسائل من الاصول او من الاحكام او المساله الاخيره، وهؤلاء لم يكفروا. نعم. قال ابا بطين في نقله عن ابن تيميه السر المجلد 10 صفحه 68 و300 إن كلامه رحمه الله يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور التي تخفى على كثير من الناس، وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات. الجهل ببعض الصفات وإن كانت أصول يعذر، يعذر في الجهل فيها ما دام أنه لم يعالج، أما لو عالج يكفر في مسائل الأصول هذه الخفية، لكنه ما عالج هذا يعفى ولا يكفر، تكفيره من البدع لسالك أهل البدع إذا كفر في مسائل خفية في متأول. نعم. وقال عبد الله وإبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف وابن سحمان مسألة تكفير معين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل اللهو، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا، ولا يحكم على قائله بالكفر. هذه المسائل الخفية، وهي مسائل سواء كان مسائل أصول أو الأحكام. نعم. ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم وعدم العلم بنقص النقص أو بجلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه. وهذا منهج أئمة الدعوة، فإنهم في مسائل خفية ما يكفرون، ما يكفرون في مسائل خفية سواء كانت أصول أو أحكام، ما يكفرون فيها ولا يعطون حكم الكفر ولا اسم الكفر عليها. وهو منهج ابن تيمية رحمه الله. قال عبد اللطيف قال ابن تيمية إن من بلغته الحجة في أصول الدين وأقر وعاند. نعم وأصر وعاند، وأصر وعاند نعم. أما إذا كانت الشبهة لا زالت باقية، من بقيت عليه الشبهة ما قال عاند، إنما العاند الذي يواضح يزل عن الشبهة ولكن يستمر. أما إذا بقيت الشبهة يظن الناسخ ويظن التقييد نعم. وأصر وعاند يكفر بالإجماع، وإنما يتوقف في من لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه الدليل. المنهاج صفحة 29 و200. وقال عبد اللطيف ومعلوم أن من كفر المسلمين ليخالف رأيه وهواه كالخوارج والرافضة، أو كفر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولا أو فروعا. نعم، أو المسائل الاجتهادية أصولا أو فروعا ما يكفر فيها، كلام عبد اللطيف. نعم، فهذا ونحوه مبتدع ضال مخالف لما عليه أئمة الهدى ومشايخ الدين. منها صفحة 98. نعم. 63 باب من جهل بعض الصفات والأسماء لله تعالى. باب من جهل، لا تحفظ جهل مبعالة ولا كذب، إنما جهل. ممكن أن تجهل بعض الصفات، مو كل الصفات، بعض وبعض الأسماء، فيجهل ذلك ليس أنكر أو كذب أو جحد أو رد، هذه ما تدخل معنا، لما يدخل من جهل ظنها ليس كذلك هذا يعذر، يعذر بالجهل بباب الصفات ولا يكفر. سبق لأخذنا أمثلة كثيرة. لا. وعن أبي هريرة مرفوعة في الرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فحرقوه، متفق عليه. لا، هذا حديث أبي هريرة متفق عليه، إذا أنا مت فحرقوه، وأصلا فحرقوا لي، لكن يجوز أحيانا صرف الضمير مثل قال هو على ملة عبد المطلب، يعني قال أنا على ملة عبد، قال فحرقوه، أنا ما قلنا تحركوا لي، تصرفنا عن ظاهر إلى ضمير آخر. الحاصل من هذا جهل بعض الصفات، جهل قدرة الله في عادة المتفتت، وظن أن الجسم إذا أحرق وتفتت لا يجمع فقط، ولا ما أنكر القدرة، ما أنكر القدرة، لو أنكر القدرة كلها لكفر، وكنا لم يمكن القدرة، ولذلك هو يثبت البعث، يخاف من البعث ويؤمن بالبعث، ومن آمن بالبعث فهو مؤمن بقدرة الله على إعادة البعث، ولذلك عذر هذا الرجل، عذر في هذا البعث، لأنه مجتهد خائف، حمل على ذلك خوف من الله. قال ابن عبد البر رحمه الله في التعليق على هذا الحديث انه جهل بعض الصفات، جهل بعض الصفات يعني المحرق، حديث المحرق علق عليه ابن عبد البر انه جهل بعض الصفات. وقال من جهل بعض الصفات وامن بسائرها لم يكن بجهل، لم يكن بجهل البعض كافرا، لان الكفر من عاند لا من جهل، وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين. اكتب عليه حفظ عليه، يقول ابن عبد البر هذا منهج المتقدمين من العلماء، انه لا تكفير في من جهل بعض الصفات، ممكن جهل بعض، اما من كذب لا يكفر، من جحد رد يكفر، فلا من في جهل، جهل غير التكذيب، التكذيب جاءت الحجة فكذبها، جاء دليل فجحده، اما الجهل ما جاء شيء، ما علم شيء، انما ظن ابتداء. تفضل. التمييز المجلد الثاني عشر صفحة 42. وقال إن باب الصحابة وذكر أسماءهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم مستسلمين عن القدر، فلم يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين. نعم، سألوا أشياء عن القدر، فأصبح القدر ممكن أن يجهل لأنه ما يعرف إلا بالتعلم، فمسائله أكثر خفاء القدر، ومن جهل بعضها وظن خلاف ذلك ما يكفر، كل القدر مسائل خفيه. الصحابه سالوا اشياء عن القدر وكان يكفر وكان ابتداء يكفر والعياذ بالله، لكنه لما اجاب لهم النبي دل على انه ممكن ان يجهلوه وممكن يحتاج الى تعلم وتعليم في مسائل القدر، مسائل القدر اكثر خفاء من غيرها، فيعذر فيها بالجهل في التاويل. لا. فلم يكونوا بسؤال من ذلك كافرين، ولو كان لا يسألهم جهله لعلمهم لعلمهم ذلك مع الشهادة. ما هي صائل أيضا، كل شيء لم يذكر للإنسان مع الشهادتين يدل على أن الجهل فيه موجود. أولا الإنسان يعلم الشهادتين، ما بعدها يعلم فيما بعد، فما كان يعلم بعد الشهادتين فيما بعد أصبح يمكن فيه الجهل ويمكن فيه العذر، أما ما كان يعلم الشهادتين سواء كان تضمنا أو لازما، وجود الله لا بد منه، هذا أهم من الشهادتين، يعني من الألوهية، هذا لا بد منه، يعني من لازم أن يقول لا إله إلا الله، أن يعرف أن الله موجود وحي وعالم وقادر، لا بد منها، من لازمها. والأشياء التي لا إله إلا الله محمد رسول الله الذي هو أصل الإسلام وما هو من يعني وما هو من مقتضاه من ذاته من أصله، لا بد منه، ما عدا ذلك يمكن فيه الجهل، يمكن فيه العذر بالجهل والتأويل. هذا النص لابن عبد البر مهم أيضا، اكتب على حفظ خصوصا قوله ولو كان لا يسعهم جهل علمهم ذلك مع الشهادتين، يعرفون أنه قاعدة أنه ما لم يعلم الإنسان أول ما يدخل في هذا الدين، ما علم أول ما يدخل في هذا الدين هذا أصل من الأصول لا يقبل فيه الجهل والتأويل، وما عداه يعذر فيه إن كان الجهل صحيحا. ولو كان لا يسعهم جهله لعلمهم ذلك مع الشهادتين وأخذه في حين إسلامهم. التمهيد المجلد 18 صفحة 47 و 46 مختصرة. وقال ابن تيمية في قوله طائفة من في قول طائفة من أهل الكلام إن الصفات الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار بها ويكفر تاركها بخلاف ما ثبت بالسمع، فإنه تارة ينفونه وتارة يتأولونه أو يفوضونه وتارة يثبتونه، لكن يجعلون الإيمان والكفر متعلقا بالصفات العقلية. هذا الشاهد، يجعلون الإيمان والكفر متعلقا بالصفات العقلية، هذا غلط، أن يجعل الواجب والكفر بالعقل وإنما هو بالسمع والشرع، ما يقال أن صفات الله العقلية التي يجب الإيمان بها ومن لم يؤمن منها يكفر، جعلنا الوجوب هو العقل، فهذا خطأ، هذا وجه كان، لأن الواجب بالسمع بالشرع مو بالعقل، العقل يدل على البطلان يدل على اللازم يدل على الأهمية يدل على، لكنه لا يتعلق بحكم شرعي من التكفير والإيمان. نعم. فهذا لا أصل له عن سلف الأمة وأئمتها إذ الإيمان هذا لا أصل له عن السلف لا إذ الإيمان والكفر هما من الأحكام التي تثبت بالرسالة تثبت بالرسالة فلا تجعل الإيمان والكفر متعلق بالعقل والصفات العقلية التي يثبتها العقل بل أنكرها كفر لا وإنما الكفر يقوم بالسمع نقول الصفات التي جاء في النصوص التكفيرية الكفر هكذا لا وبالأدلة الشرعية يميز بين المؤمن والكافر لا بمجرد الدلالة العقلية الفتاوى المجلد الثالث صفحة 28 و300 قال باقطين في نقل يعني في سيمية في الدرر المجلد العاشر صفحة 68 و300 إن كلامه رحمه الله يدل على أنه يعتبر فهم الحجة بالأمور التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات الباب الذي يأتي الآن باب لا يفصل لا ناهية لا يكفر أهل البدع ووصفنا أهل البدع وليس كل أهل البدع لكن أهل البدع المنتجنين للتوحيد والوحدانية التاركين للشرك والتعطيل فأهل البدع إذا كانوا منتجنين لأصل الإسلام ثم أخطأوا في المسائل الخفية ما يكفرون لا يكفرون أما إذا عاندوا وكذبوا يكفرون وسبق أن أخذنا بعض هذه المسألة إلا إذا اختلف الزمان وانتشرت السنة وكانت السنة هي الغالبة فهنا أصبحت مثل المسائل الظاهرة يكفر من هذه المسألة سبق بحثناها في كلام الحنابلة وكلام الإمام أحمد أما إذا غلب الجهل فالباب هذا في وقت غلبة الجهل وزمن الفترة فأهل البدع إذا كانوا منتجين التوحيد لا يكفرون في المسائل الخفية هذا كلام في زمن الجهل وزمن غلبة الجهل وعدم وخفاء السنة وقل السنة خبر باب لا يكفر 64 باب لا يكفر أهل البدع الملتزمين للتوحيد والوحدانية التاركين للشرك والتعطيل في المسائل الخفية إذا لم يكذبوا أو يعارضوا وفيه خواتيم سورة البقرة خواتيم سورة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ فاستجاب الله أنه في الخطأ لا يخطأ لا وفي البخاري عن عمر في قصة عبد الله ملقب الحمارة فلما شهد في الشرب قال رجل من القوم اللهم لعن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلانوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله وقد أجمع لا يسفر ولا يسب أيضا ولا يلعن ولا يسجل إذا كان مبتدع ملتزم لأصل الإسلام والمسألة خفية ولم يأتي الأمر هذا زندقة ونفاق فلا يكفر ولا يسب أيضا ومسألة حماية الناس من هذه المسألة لا وقد أجمع السلف على عدم تكفير مرجئة الفقهاء مرجئة الفقهاء لم يكفر أصل الإسلام عندهم صحيح فلم يكفروا وما وقعوا فيه المسائل الخفية لم يفعلوها زندقة ولم يكذبوا ويعارضوا وظنوا هذا هو الدين فلم يكفروا لا وفي زمن علي رضي الله عنه أجمعوا على عدم تكفير الخوارج كذلك الخوارج من علي سعد بن أبي وقاص ما كفروا لأن مسائل خفية وهم ملتزمين للتوحيد عندهم شرك ليس عندهم شرك ما وقع في مسألة خفية في التكفير في المعاصي وسب الصحابة تدينا وهذه مسألة خفية لا يصفر. نعم. وأجمع السلف على تكفير المعطلة من الجهمية والقدرية ممكنين بإذن الله تعالى وأهل الحلول والاتحاد. هنا مثال للتكفير الجهمية والقدرية، هذه غير ملتزمين للوحدانية وغير تاركين للتعطيل. المعطلة الجهمية أهل تعطيل، تعطل الأسماء والصفات، هنا يكفرون هنا يكفرون. وأهل الحلول والاتحاد غير ملتزمين للتوحيد، عندهم شرك بل أعظم من الشرك، فهنا يكفرون. وقال الشيخ عبد اللطيف من هذا التأديب وحسبت آخر من السيد بعدما تكلم عن قاعدة ابن تيمية في مسألة تكفير أهل الأهواء والبدع وذكر التفصيل فيهم، قال: فتبين بهذا مراد الشيخ ابن تيمية، وأنه في طوائف مخصوصة، وأن الجهمية غير داخلين، وكذلك المشركين وأهل الكتاب كلهم غير داخلين في العلم. طوائف مخصوصة مثل أشاعر الأفريدية هذول لا يكفرون لأنهم ملتزمين للتوحيد. أما الجهمية معطلة والمشركين وأهل الكتاب هؤلاء ما يضرون. وكذلك المشركين وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة، فإنه منع إلحاق المخطئ بهذه الأصناف مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، وهذا هو قولنا بعينه. فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان ولم يقع منه الشرك، يعني ملحد وكلام عبد اللطيف من هذه التأكيد ينقل عن ابن تيمية، فمن كان بقيت معه وصول الإيمان ولم يقع في الشرك مؤمن بالله ورسوله. نعم. فإذا بقيت معه وصول الإيمان ولم يقع منه شرك أكبر، وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفر إنما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره ولا نخرج منه فيه. تفضل. فهذا لا نكفره ولا نخرجه من الملة، وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من التكفير، لأن الشيخ لا يكفر المخطئ والمجتهد، وأنه في مسائل مخصوصة انتهى كلامه. نعم، من الخطأ أن يقال أن الشيخ لا يكفر المخطئ والمجتهد ويطلق هذا عام خطأ، إنما هذا في مسائل مخصوصة، مسائل خفية لمن التزم بالتوحيد ولم يقع في الشرك. تفضل. ونقل القاضي عياض في الشفاء عن القاضي أبي بكر أن مسائل الوعد والوعيد والرؤية والمخلوق وخلق الأفعال وبقاء الأعراض والتولد وأشباهه من الدقائق النص هذا سبق الأخذ له. القاضي عياض المالك ينقل عن القاضي أبي بكر المالك كبار علماء المالكية أن هذه مسائل خفية، الوعد والوعيد والرؤية هذه كلها مسائل خفية يتأول فيها يعذر، فدائما انه ملتزم للتوحيد وليس عنده ملتزم للرساله وليس عنده شرك. تفضل. من اكثار المتاولين اوضح اذ ليس الجهل بشيء منها. فالمنع من اكثار المتاولين اوضح اذ ليس الجهل بشيء منها جهل لله تعالى، ولا اجمع المسلمون على اكثار من جهل شيئا منها انتهى كلامه. وقال ابن تيمية لما تكلم عن بعض المبتدعة عن المشايخ من أهل العلم الذين لهم لسان صدق، وإن وقع في كلام بعضهم ما هو خطأ منكر أصل الإيمان بالله ورسوله إذا كان ابن تيمية يقول أن بعض المبتدعة الذين أخطأوا في باب البدعة إذا كان أصل الإيمان بالله ورسوله ثابت غفر لهم ما عدا ذلك، غفر لهم لأن أصل الإيمان بالله ورسوله ثابت، وما وقع فيه من بعد ذلك في مسألة خفية فيغفر له، هذا حكم لله حكم أخروي، ويتوب الله عليه هذا حكم أخروي، وفي الدنيا ما يكفر ولا يعطى حكم الكفر، ولكن لا يمنع أن يقال ظلم في هذه المسألة أو يحمى الناس من خطأ. نعم. فأصل الإيمان بالله ورسوله إذا كان ثابتا غفر لأحدهم خطأه الذي أخطأه بعد اجتهاده. الصفدية المجلد الأول صفحة 65 أو 200. وقال في من كفر كل مبتدع. وقال ابن تيمية لم يجلس في كل مبتدع. لا. إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق وإذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس. المتأول إذا قصد متابعة الرسول وجاء إلى المسألة لأنه دل عليها الدليل وهو محب الله ورسوله لا يكفر، فقال ابن تيمية ولا يفسق ويغفر له خطأه اللي وقع فيه، لكن أصل الإسلام عنده صحيح، الإسلام والرسالة صحيح عنده، بس عنده تعطيل كلي. نعم. هذا مشهور عند الناس في مسائل عملية، وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفروا المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن الصحابة. تكفير المخطئين، تكفير المخطئين في المسائل الخفية لا يعرف عن الصحابة التابعين. ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع من هذه السنة. المجلد الثالث صفحة 60. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح المجلد الأول كتاب الإيمان بعد حديث أمرت أن أقاتل الناس، قال: ويؤخذ من الحديث ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع. هذا كلام ابن حجر رحمه الله، يقول أهل البدع لا يكفرون إذا كانوا ملتزمين ومقرين بالتوحيد ملتزمين للشرائع، إنما وقع في مسألة خفية. هذا كلام ابن حجر. نعم. وسبق كلامه في باب الموانع في المسائل الخفية. نعم. الخامس والستون باب: هل تلحق الأسماء والأحكام في الزلات والصوامل المعتبرين وماذا يلحق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باب: هل تلحق الأسماء والأحكام في الزلات والصوامل المعتبرين؟ المعتبرين سبه إما معتبر من جهة الشرع أو معتبر من جهة الناس. اللي له اعتبار من جهة الشرع العلماء والحكام والمجاهدين والأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، التاجر المجاهد الباذل لله رسوله، هؤلاء معتبرين. إذا وقع في زلة أو طامة هل تحق الأسماء؟ هل تحق الأحكام؟ هذا المقصود. هل تلحق الأسماء والأحكام في الزلات والصواب للمعتبر؟ وإذا كان يلحق وماذا يلحق؟ فالمعتبرين العلماء إذا وقعوا في زلة الأوطان الحكام المجاهدين والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر والتجار المناصرين لله ورسوله والباذلين وهكذا، والشعراء الباذلين المناصرين لله ورسوله وأهل الأقلام، فإذا وقعوا في زلة أو طامة هل تلحقهم الأسماء والأحكام أو لا تلحق؟ هذا المقصود. طبعا في تفصيل لأنه ما جزمنا في الباب، من يدلت على في تفصيل. إن كانت الزلة أو الطامة شرك أكبر أو كفر أكبر يلحقهم الأسماء والأحكام، وإن كانت الزلة والطامة مسألة خفية لا لا يلحق تكفير ولا حكم التكفير. تلاحظون أن هذا الباب شبيه الباب اللي قبله، وهذه هي مسألة هل يكفر العلماء والمجاهدين الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر المناصرين، ينظر إلى الزلة والطامة. فإن كانت الزلة والطامة التي وقع فيها الشرك الأكبر لحقا، وكفر الأكبر إن كانت مسألة خفية لا يعذروا فيها، إنما هي طب في فرق أو زلة أهل الهيئات والعثرات، عثرة أهل الهيئة. كثير إن شاء الله نصوص كلها متنوعة بعضها في زلة خفية وبعضها في زلة ظاهرة. تفضل. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى أن قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه في الخطأ في المسائل الخفية، عالم من العلماء سواء كان من العاصرين أو قدر أو مجاهد أو من الهيئات أو من طلبة العلم أو من الدعاة، وقع في زلة خفية مسائل خفية، هذا مجتهد ما يكفر ولا يعطى حكم الكفر. من هذه الزلة عشرة تقيل ذوي هيئات عشرة. نعم. فقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذه الآية زلت عالم في كفر فلحقه الإسلام والكفر. قال أهل التفسير: هو مثل تستفي بالعالم، عالم من علماء بني إسرائيل اسمه بلعام، فعان قومه على موسى، عان قومه ونصر قومه الكفار على موسى، فوالى الكفار وعان الكفار ونصرهم وعانهم على موسى عليه الصلاة والسلام، ولا يلحقه لأن هذه الزلة طامة ذهبت اسم الإسلام منه. وهذه ذكرها الشيخ سليمان الحفيظ في كتابه الدلائل، ذكرها من الدلائل على كفر من عانى الكفار، ذكرها سليمان الحفيظ في الدلائل، وذكر قصة بلعام عانى قومه والكفار على موسى. نعم. وقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقصنا أنه من كفر في مسألة خفية فقد اعتدى، وكفر عالما أو مجاهدا في مسألة خفية فقد اعتدى، الله لا يحب المعتدين، إنما يعذر في مسائل خفية مثل مسائل البدع والمسائل التي تخفى. لا، إذا ظل الدلالة وظل الناس المنسوخ أو فهم خطأ كما سبق. نعم. وقال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال تعالى: قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وعن ثوبان مرفوعا: إنما أخاف على أمة العلم المضلين. رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم. هنا سماهم مضلين، أئمة المضلين، أجر عليهم الاسم لما وقع فيهم من زلة وطوال، سواء كان إمام علم أو إمام تنفيذ حاكم. قال ابن تيمية: ولم يقل أحد بتكفير المجتهدين في المسائل المتنازع عليها. نعم، المسائل المتنازع عليها لا يفهم، إذا كان أحد العلماء اجتهد ونازع في مسألة وزل في مسألة مستدلا هذا لا يفهم، اعتدى عليه كثيرا ظلم. نعم. وذكر مسائل الاستحلال اليسير اجتهادا: الفتاوى المجلد 12 صفحة 94 و95 و400. وقال أيضا: من خالف الكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسقا وإما عاصيا، إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا مخطئا فيثاب على اجتهاده. أما إذا قامت الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك إما بالقتل وإما بدونه. الفتاوى المجلد الأول صفحة 13 و100. وفيها قصة عبد الله بن أبي الشرح رضي الله عنه. عبد الله بن أبي الشرح كان من العلماء ومن المعتبرين، لكنه ارتد زل زلات ردة، كفره النبي لحق بأهل مكة ملتحقة بالكفار، لكنه تاب فيما بعد رضي الله عنه، ولكنه كان من العلماء، كان كاتبا للوحي، ولكنه زل طامة عظيمة ولحق بالكفار فارتد. هذا مثال من العالم والمعتبر والحافظ والمجاهد إذا فعل ردة لحقه الاسم، اسم الردة. هذا مثال من العالم والمعتبر والحافظ والمجاهد إذا فعل ردة لحقه الاسم، اسم الردة. وفيها قصة عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، قصته مبسوطة في الطاري صفحة 900. وفيها قصة الرجال بن عنقوة الحنفي قدم، هذا الرجال بن عنقوة الحنفي كان من العلماء، قدم إلى الرسول وسمع من الرسول، فهو من المعتبرين، لكنه فيما بعد شهد أن الرسول أشرك مسيلمة في النبوة، ارتد بذلك، وقع في زالة وطامة عظيمة، لحقه الاسم والحكم، وأظل. هذا مثال بمعتبر زل زلة كهر، فلحقه الاسم والحكم، قتل معهم، وقتل معهم. نعم. وفيها قصة الرجال بن عنقوة الحنفي قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم، قرأ القرآن ثم شهد، قرأ القرآن يدل على أنه عالم، قرأ القرآن من القراء من طلبة العلم. ثم شهد زورا أن مسيلمة نبي أشركه الرسول في النبوة. وفي ذلك قصة حاطب وقدامة، قصة حاطب زل زلة لكن ليس في الكفر، لأنها في جبل الكبائر، لكن كان من أهل بدر، فكانت هذه الحسنة التي فعلها قصت على هذه السيئة التي أصغر منها ولم يكفر. وقدامة بن مضعون مع عمر، قدامة بن مضعون رأى أن الخمر يجوز شربه للصالحين، فأول في مسألة خفيفة، ما كفر الصحابة ابتداء ولكن ناقشوا، رجع فسلم من التكفير، لكنهم ناقشوا، قدامة عالم من العلماء، فأول تحل شيئا يسيرا جزء يسير في أصل العام، هذه زلة طامة لكن ما خصه. نعم. وقدامة بن مضعون مع عمر والصحابة رضي الله عنهم، الدر المجلد العاشر صفحة 76. وقصة ابن عباس رضي الله عنه مع نافع بن الأزرق، كذلك ابن عباس لا تصر نافع بن الأزرق وأول أمره، كان من الخوارج، لأن سألته مسألة خفية الخوارج فما تصره، فالنافع من علمائهم، وكان يكاتب ابن عباس ويرد عليه يستفتيه في الجاوب، وهنا لا كفر لأن مسألة خفية، وقع في زلة وطوال. نعم. وموقف علماء السلف اللاهقين مع مرجئة الفقهاء لم يكفروهم، هم زلوا وقعوا في طامة، هم معتبرون، لكن لم يلحقهم الكفر ولا حكم الكفر، وإن كان لحقهم اسم البدعة والضلال سموا بدعة، وغلظ عليهم السلف في الأقوال لحماية المجتمع من أقوالهم، باكر. لا الشافعي مع حفص الفرد، الشافعي كفر حفص الفرد، كان من علماء المعتزلة وأنكر العلم، كان عالم ومن المعتبرين، لكن وقع في كفر، أجرى عليه الاسم والحب، كفره حفص الفرد، كانوا يسمونه حفص الفرد ولا حفص المنفرد، يغلبون في الاستهتار به، وإنه كافر أبو خير مختصر تنكر العلم. نعم. قصة أحمد بن حنبل مع ابن أبي دؤاد ومع حسين الكرازيسي في مسألة الله. الإمام أحمد كفر ابن أبي دؤاد، كان من العلماء، كان هو رئيس القضاة في حكومة في دولة المأمون، وقع في زلة عظيمة، كفر فكفر أحمد وجرى عليه الأسماء والأحكام، لكنه ما كان يستطيع الأحكام لأنه كان مستضعفين، وكما ما كان يصر من خلفه إلا بقوة. حسين الكرابيسي كفره أحمد أيضا، لأن حسين الكرابيسي مدحه الذهبي، قال من أوعية العلم، ما ذلك كفره أحمد لأنه قال لفظي من القرآن مخلوق. حسين بن علي الكرابيسي كان ذهب يقول من أوعية العلم، كان له كتب مؤلف، لكنه زلة طامة عظيمة، لفظي من القرآن مخلوق هذا جهمي، كفر أحمد. وكفر في زمن اشتهار العلم، من زمن الإمام أحمد ورجالهم مشتهر العلم، لكن كفرون في المساء الخفية من الشهرة. تفضل. ومع حسين الكرابيسي في مسألة اللفظ قال الذهبي عنه من أوعية العلم وضع كتابا في التدريس في إعلام النبلاء المجلد 11 صفحة 89 و200. الذهبي قال عن حسين العلي الكرابيسي من أوعية العلم ولو كتاب التدريس، وما ذلك بكفره أحمد. أحمد يعرف أنه من العلماء، يعرف أن عنده كتب. لا. ومن أجاب في الفتنة من أهل الحديث وقصة النساء، كذلك من أجاب في الفتنة من أهل الحديث وقع في زلة وطامة، لا كفروهم طبعا لكن هجرهم أحمد، وجرى عليهم بعض الأحكام من الهجر، وضرب على بعض كتبهم. علي بن المديني ضرب أحمد على كتبه وكان يروي عنه، هجروه. هذا من باب حماية الناس، حتى أول شيء ردعا لغيره لا يفعل منها حتى الناس يفهمون. وقصة ابن تيمية مع الرازي وأبي معشر البلخي والبشري والبوصيري والصرصري وابن نعمان. ابن تيمية مع الرازي، ابن تيمية كفر الرازي، كفر الرازي لما ألف كتاب السر المكتوم في علم النجوم. الرازي معروف من أئمة الشافعية ومن كبار العلماء، كفره الإمام أحمد ابن تيمية لأنه ألف كتاب السر المكتوم في دعاه النجوم، أجاز الشرك، خسل الشرك، فكفره بهذا الردة. وابي معشر البلخي كفره ابن تيمية، كان فلكي هذا الرجل. والبكري، أما البكري هو ابن تيمية ما كفره في غلبة الجهل في المسائل التي وقع فيها، لكنه ما كان يسميه مسلما، إنما كان يسميه استغيث بغير الله، استغيث بالنبي، يدعو الأموات، سماه مشركا، ولم يكفرون غلبة الجهل، فتأجر عليه الشرك. لأنهم من العلماء البكري، العلماء الشافعية، من المعتبري، والبصيري هذا شاعر، صرصري شاعر، شعر كان، وكانوا يقولون في شعرهم شرك، فيمنع ذلك أن يقال شعرهم شرك، ويبين أن ما قالوه من الشرك الأكبر. لكنهم ابن نعمان أيضا ومع المعتبرين في زمانه ابن تيمية، كما في الرد على البكري، كما في أول التسعينية، في أول التسعينية كفر ابن تيمية، علماء بعض علماء الأشاعرة قال يا كفار يا زنادق يا مرتدين معينين، لأنه معتبرين، لكنه وقع في زلة عظيمة وعاندي، هي مسألة خفية لكن عاندي فيها. قصة ابن القيم مع ابن المفيد هذا من العلماء الرافضة وكان يجيز الشرك كله مشرك كافر يعني من علماء الرافضة وما يعتبر عندهم لكن وقع في زلة وقامة كبرى وقصة محمد بن عبد الوهاب مع علماء زمانه مثل سليمان بن سحلان وعبد الله بن سحلان وابن اسماعيل وابن مويس واحمد بن يحيى وابن فيروز وابن عثالف علماء كثير كانوا في زمنه رحمه الله وصاروا يعتبرين فتزينوا الشرك حسنوا الشرك كفرهم رحمه الله وكان هذا الآن القضاة فأجرى عليهم الاسم وكان يقول لولا جهل الناس لأتيت بحل دم بن سحلان بن سحيل أصلا زمان سحيل وكان يكفرهم أنهم علماء إما قضاة فتوقع في تزيين الشرك حسين الشرك حسين الكفر طبعا هذه ما ليست سهلة وكذلك أن الدعوة مع داود بن جرجيس كفروا هذا داود بن جرجيس لأنه معالج كان يزين الشرك إلى آخره فإذا أعطينا لكم بأمثلة بعضهم وقعوا في زلة العظمى والكبرى من الشرك والكفر فأجري عليهم الأسماء الشرك وبعضهم وقعوا في مسألة خفية فلم يكفروا ولم يعطوا الحكم الكفر. وقصة محمد بن عبد الوهاب مع علماء زمانه وأئمة الدعوة من زمانهم مع أهل زمانه من أنصار داود بن جرجيس وابن منصور وكما سئل عبد الله بن محمد عن علماء القبور القبورية الذين ماتوا كما في كشف الميت كشف الميت وللباس صفحة 77 و81 القسم العاشر خاصة الشروبة في أبواب قليلة وما هذه نكمل ولا لا هو الحين بالتحيات لمن المكان؟ نكمل الصلاة ولا لا؟ ها؟ راي الأخوان أحد ما يجي نكمل؟ أيه خير إن شاء الله تفضل هذا القسم الأخير كان فيه بعض القضايا المعاصرة المهمة لكن لا بأس تفضل باب الشرائع 66 باب الشرائع القسم العاشر كتاب الشرائع 66 باب الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الحجة باب الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الحجة هذا قسم الشرائع الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الحجة إذا بلغت الحجة لزمت ومن جهلها ثم لكون في بادية بعيدة أو نشأ أو عاش في بلاد الكفر حديث عام فهذا يعذر أو ليست مسألة ظاهرة ولكنها خفية جهلها من بعض مسائل في البيوع بعض مسائل في الضرائب بعض مسائل في النكاح تحتاج إلى تعلم وتعليم من ظاهرة عند الناس فجهلها يعذر امرأة ظنت فيها دم وظنت أن هذا الدم حيض وتركت الصلاة ومسألة خفية قليل أحد يعلم أنه من رحم الله تعذر في ذلك تعذر وما ظنت أنها ليست واجبة عليها تركت الصلاة مدة ثم تبين أنه ليس حيض ما تعود ولا تستقري ما سبق على الصحيح لأنه ما تلزم الشرائع إلا بالعلم وهي ظنت ظنا صحيحا استصحبت الحكم ما أكل إنسان عنده مال ولم يزكي يظن أن المال الذي عنده لا زكاة فيه مثلا لو كان عنده عسل مثلا أو لا من لا وقع فيه خلاف أو مسألة خفية. أما المسألة الظاهرة هي الزكاة غير، المسألة خفية، ولم يزكي ولم لا زكاة عليه ما يقضي يعذر، لأنه لا واجب إلا في أداء العلم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى أن قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. شهد وأخطأنا. نعم. وعن ابن عباس مرفوعا: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. شهد الخطأ. وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عمرو بن عاص مرفوعا: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرا، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. قال القاضي عياض: وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرمه الله بعد علمه بتحريمه. شاهد بعد علمه بتحريمه، إذا علمه يلزمه، وإذا لم يعلم لم يلزمه، هذا الشاهد الباب. فدليل الإلزام دليل مخالفة، هو بالمنطوق بالمخالفة، إذا علمه فيما عليه، وإذا لم يعلم لم يقم عليه، هذا الشاهد. لماذا؟ لأن الشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ. نعم. وواقعة قدامة بن مخرج رضي الله عنهما عمر والصحابة رضي الله عنهم، وقصة المرات التي سيئت تحريم الزنا في عهد عمر وكانت أعجمية فعذرت. نعم. مرأة جهلت الزنا، جلس كانت تتكلم كانت تظنه مباحا، كانت أعجمية توقفين عليها الحد. لماذا؟ لأنها جهلت. وإذا الشرائع لا تجب إلا بالعلم. تفضل. مصنف عبد الرزاق في باب لا حد إلا على من علم، المجلد السابع صفحة 340. وفي قصة أخرى عن رجل في الشام المصنف عبد الرزاق، يعني جهل الزنا فلم يقم عليه الحد، كان أعجمي هو بعربي ما يعرف، فظن أنه جاهل. ومثل الإنسان يقول زوجتي أنا، ثم يستأذن مثلا زوجته أن يطأ الأمة، هي منكم ملك زوجته، فأذنت له وطأها، لكنها تجوز إذا أذنت له، هذا جاهل ما يقام عليه الحد، يدرى عنه، لأن الشرائع لا تلزم إلا بالعلم. نعم. والرجل الذي زنى بأمة امرأته لما أحلت فهذا. هذا لا كذلك كلام ابن حزم في الصحابة الذين كانوا في الحبشة، جهلوا كثير من الأحكام، صلاة العيد ما كانوا يعرفونها، صلاة الجنائز، زكاة الفطر، مع ذلك ما فعلوها ولم يضرهم ذلك، لأن هذه الشرائع جهلوها. صلح. قال ابن حزم: من لم تبلغه واجبات الدين فإنه معذور ولا ملامة عليه. وقد كان جابر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم بأرض الحبشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والقرآن ينزل والشرائع تشرع، فلا يبلغ إلى جابر وأصحابه أصلا لانقطاع الطريق جملة من المدينة إلى أرض الحبشة، وبقوا كذلك 6 سنين، فما ضره ذلك في دينهم شيئا، إذ عملوا بالمحرم وتركوا المفروض. البصر المجلد الرابع صفحة 60. وذكر ابن تيمية في كتابه رفع الملام وقائع كثيرة عن السلف في هذا، وله رسالة في أن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الرسالة. نعم، له رسالة ابن تيمية في ذلك أن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الرسالة. نعم. ومن فروع هذه المسألة ما ذكره ابن مصلح في الفروع عن المجلد الأول صفحة 87 و300: في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع وضرب لذلك أمثلة. 67: باب هل الاضطرار أو المصلحة يبيحان الشرك أو الكفر؟ الجواب لا، هذه قضية معاصرة، وأن الاضطرار والمصلحة ما تبيح الشرك والكفر، لا تأتي وتتحاكم إلى محكمة قانونية في المضطر، وما يجوز، لا تدخل إلى البرلمان من أجل مصلحة الدعوة، وتقسم على الدستور والعياذ بالله أو تشرع، ولا يجوز هذا شرك، ولا يجوز الإصرار والمصلحة لا تبيح الشرك والكفر. الشرك والكفر ماذا يبيحه؟ الإكراه فقط. أما الإصرار لا يبيح. يقول أنا مضطر، ذهبت إليهم وتحاكمت عند محاكمهم مضطرا ابتداء، لا يجوز أبدا. والتحالف مع العلمانيين وإقرار كفرهم والسكوت عليه لمصلحة الدعوة، ويقعوا في الشرك من باب مصلحة الدعوة والكفر من باب مصلحة الدعوة، فضلال مبين، لا مصلحة بعد الشرك، لا مصلحة. أعظم المفاسد الشرك، وأعظم المصالح التوحيد. إذا هذا التوحيد وش المصلحة؟ إن هذه قضية معاصي. بعض الناس يفعل الشرك والعياذ بالله والكفر من باب المصلحة، من باب الضرورة، لا يجوز. لم يرد في القرآن جواز الشرك والكفر إلا الإكراه فقط، إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. تفضل. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الذي يجيز الكفر الشرك، الإكراه فقط. أما الإصرار أين دليل أنه يجيز؟ أو المصلحة؟ نعم. بل المصلحة إذا تضادت مع نص صريح صارت مواد، وإذا تضادت مع الإجماع صارت أشد في الإلغاء. الناس مجموعون على تحريم الشرك وفعل التوحيد. نعم. وقال تعالى: والفتنة أكبر من القتل. الفتنة الشرك، الفتنة أكبر من القتل. بعضهم يقول يجوز نفعل الشرك من أجل حماية المجتمع من الحروب الأهلية، حتى لا تكون فتنة طائفية أو حرب أهلية في البلد. فلو ما وافقنا على إنشاء برلمان أو ما وافقنا على الدستور تكون حرب أهلية، فلا يجوز حتى لو قامت حرب أهلية. فتنة الشرك أشد من الحرب الأهلية، فهذا لا يجوز. لا. وقال تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة يعني الشرك. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وإكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس: الشرك أشد من القتل. يعني الشرك أشد من القتل، هذا كلام السلف. ومن يقول لا ما يخالف، يوافق على الشرك ويوافق على البرلمانات وعلى الدستور وعلى الأحزاب، حتى يصبح حرب أهلية مفسدة عظيمة، صارت حرب أهلية مفسدة على الدعوة. ما يجوز هذا الكلام، هذا خلاف كلام السلف. الفتنة والشرك والردة أعظم من القتل والقتال. وقال الشيخ ابن استحمام، انتبه كلام الشيخ ابن استحمام كلام قوي. الفتنة هي الكفر، فلو اقتتلت البادية الحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام. هذا كلام مستحنا. يقول لو اقتتلت البادية والحاضرة وصلت كلها خير من أن يصوموا طاغوت. طبعا عندهم تشدد هذا مستحنا، ما يفهم من هؤلاء، ما يفهم. هذا العقل، هذا الدين. وتقتتل الدنيا تصنع خير من يصوم محكمة طاغوتية ولا يقيم ولا مع الكفار، يتحالف مع العلمانيين أو برلمانات أو دستور، هذا شرك ما وراء شيء. كلام ابن سحمان رحمه الله واضح، الفتنة هي الكفر، ولو اقتتلت البادية والحامل حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا. واضح جدا أنه لو كفل الناس صارت حرب أهلية خير من أن يضعوا محكمة قانونية أو دستورا أو برلمانا أو حاكما طاغيا يجعل له أحكام، يجعل له أحكاما تجري على المسلمين، لأنه ما بعد الكفر شيء. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. ويجب أن تصبروا وتقاتلوهم ولا ترتدوا عليهم. فمن إذا أراد منكم الكفر فيجب أن تصبروا وتقاتلوهم ولو فنيتم كلكم. إذا دل على أنه لا يجوز إقرار الكفر برلمان، محاكم قانونية، دستور، علمانية، أحزاب، ردة، استحلال، لا يجوز هذا ولو أدى إلى قتال وفنية البابية كما قال الاستحلال. وكذلك كلام الشيخ ابن عتيق واضح جدا، يرد على أن يرد على من استدل بآية الاضطرار إلا من اضطر، فيستدل بآية الاضطرار على جواز موالاة المشركين أو جواز البقاء في بلاد الكفر وأن يفعل كفرهم مضطرا. هذا ما يجوز، لا يجوز الإنسان أن يوالي الكفار ويعينهم على المسلمين مضطرا في دعوة الاضطرار، ولا أن يقيم في بلاد الكفر ويفعل الكفر مضطرا من باب الاضطرار. هذا كله لا يجوز. أما باب الإكراه مسألة أخرى في غير الموالاة، لأن إكراه الموالاة والتولي ونصرتهم على المسلمين إكراها حتى لا يجوز في باب الإكراه لأنه متعدي. وقاس بن العتيق على من استدل بآية الاضطرار، كيف تستدل بآية الاضطرار وهي في الأطعمة على فعل الكفر والشرك؟ تفضل. قال الشيخ ابن عتيق رد على من قاس الاضطرار على الإكراه بالكفر، قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فشرط بعد حصول الضرر أن لا يكون المتناول باغيا ولا عاديا، والفرق بين الحالتين لا يخفى. وقال: وهل في إباحة الميتة من المضطر ما يدل على جواز الردة اختيارا؟ هذا الشاهد، هذا الإنكار عليه. كيف تستدل بإباحة الميت المضطر على جواز الردة مختارا؟ لا يجوز، لأن الردة ما تجوز اضطرارا أبدا، لأن الميتة تجوز بسبب الاضطرار، أما الردة والكفر والشرك ما يجوز اضطرارا ولا مصلحة للدعوة. لا. وهل هذا إلا كقياس تزوج الأخت والبنت بإباحة تزوج الحر المملوكة عند خوف العنة وعدم الصوت؟ فقد زاد هذا المشبه على قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، قاطع كتاب هداية الطريق صفحة 150 و100. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه. وقال ابن تيمية في الفتاوى المجلد 14 صفحة 76. انظر إلى كلام ابن تيمية، هو كلام جيد تكتب عليه حفظ. انظر إلى كلام ماذا يقول: إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم. هذه أربعة أشياء: الشرك، الفواحش، وقول على الله بغير علم، والظلم. هذه الأربعة لا تجوز أبدا، لا في حال من الأحوال ولا زمان، ولا فيها مصلحة، ولا تجوز لمصلحة ولا اضطرارا. كل هذه الأربعة، الشرك ما يجوز اضطرارا ولا مصلحة، والقول على الله بغير علم ما يجوز اضطرارا ولا مصلحة، المضطر إما تقول على الله بغير علم أو لمصلحة الدعوة، كذلك الفواحش وكذلك الظلم المتعدي على الآخرين ما يجوز لا مصلحة ولا اضطرارا. هذه الأربعة محرمة في كل شريعة وفي كل وقت وفي كل زمان وعلى كل شخص، ولا يجوز منها شيء لا لمصلحة ولا لاضطرار. لا يكون فيها شيئا من شيء من المصلحة. وقال: إن إخلاص الدين لله والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل شرع. وقال في الفتاوى المجلد 14 صفحة 77 و400: وما هو محرم على كل أحد في كل حال. لاحظ، محرم على كل أحد وفي كل حال، ولا يباح منها شيء، وهي الأربعة التي ذكرنا، ما تباح لأي أحد مضطر ومكره مضطرا ولا مصلحة، ولا يباح منها شيء أبدا، وما كان منها متعدي ما يباح حتى مكرها، وهذه فيها تعدي إما على الله بالقول عليه بغير علم أو على الخلق بالظلم والفواحش، فيجوز حتى يكرهن. وأما الشرك الذي ليس فيه تعدي هذا يجوز بسبب الإكراه كقصة عمار. لا يباح منه شيء وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم، هذه لا تباح أبدا، الأربعة لا تباح أبدا، ولا في أي شريعة ولا في كل أحد، ولا يبيح الاضطرار ولا المصلحة، هذه أربعة أمور وجاءت في الصور المكية. أول شيء في وقت الاضطرار والاستضعاف حرمت عليهم وهم مستضعفون. نعم. وقال في الفتاوى المجلد 14 71 إن المحرمات منها ما يقطع بأن الشرع لم يبت منه شيئا لا لضرورة ولا غير ضرورة. هذا كذلك نص مهم جدا. نقول هذه الأربعة عفوا إن المحرمات منها ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا غير ضرورة، هذه الأربعة لا تباح لا لضرورة ولا لغير ضرورة، ونقول أيضا ولا لمصلحة ولا لغير ضرورة، ما يجوز أبدا. الكلام للتيمية ما هي الأربعة؟ كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع هذه الأربعة، وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيء قط ولا في حال من الأحوال. انظر التأكيدات والقيود والتوضيحات، كيف يقال يجوز مصلحة الدعوة دخول البرلمانات، ولا يجوز اضطرارا أن نتحاكم إلى طواغيت حاكم إلى القوانين الوضعية، أو يجوز من باب المصلحة ودرء حروب الأهلية جواز الأحزاب أو العلمانية، كل كفر وردة ما تجوز أبدا. محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبث منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال، ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية. وقال في الفتاوى المجلد 14 صفحة 74 و400 أما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله. وفي السيرة أن المسلمين حضروا في الشعب 3 سنين، وفي السيرة قصة الهجرة إلى الحبشة، وفيها مساومة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في قصص معروفة، فلم يفعل الشرك والكفر من أجل ذلك. ما فعل الشرك والكفر من أجل ذلك، حصروا 3 سنوات في الشعب وأرادوا منهم أشياء كفرية وهاجروا الحبشة من أجل ذلك. كل ذلك لو كان يجوز الاضطرار الكفر يجوز اضطرارا لا باح له من النبي صلى الله عليه وسلم أو مصلحة، يجب أن تعرف هذا الكلام، لأن هذه في قضايا معاصرة كثيرة جدا. الثامن والستون باب ما جاء في الوعيد باب ما جاء من الوعيد بالتكفير أو غيره من أسماء الوعيد ظلما أو عدوانا أو هوى أو بغير حق، يعني هذا لا يجوز. أما تكفير هوى أو ظلم أو عدوان لا يجوز، حرم. إذا كفر إنسان أو فسق أو نفق قال منافق أو فاسق أو لعنه هوى أو ظلما أو عدوانا فهذه ما تجوز. كل أسماء الوعيد من الظلم واللعن والسب والتكفير والتنفير والتبديع والتغليل هوى وعدوان والتكفير كل هذه حرام ولا يجوز، يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة ونخشى الله ونتقيه ولا نكفر جزافا أو جهلا أو هوى أو التباس، لا، وإنما نكفر بعلم من كفر الله ورسوله بدليل؟ هذه مسألة خطيرة يجب التنبه إليها. نعم. في التنفيق والتفريق واللعن. قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وجهه أن من كفر ظلما وعدوانا وهوى أو فسق أو لعن ظلما فقد اعتدى، والله لا يحب المعتدين. وقال ما ليس لديه علم، ووقف بشيء ليس له به علم، وهذا فيه وعيد. فلا تخفوا ما ليس لك به علم. نعم. وقال تعالى: ولا تخفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعن ابن عمر مرفوعا: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليه. هذا قاله ظلما وعدوانا وهوى بغير حق، فهذا وعيد لا يجوز، هذا وعيد. ومن قال لأخيه يا كافر، أخيه المسلم الذي لم يجد فيه سبب من أسباب الكفر، إذا قال أخيه، قال لأخيه، ما قال لكافر يا كافر، ما في شيء. وقال لأخيه الذي ليس فيه سبب من أسباب الكفر يا كافر، هذا وعيد باء به أحدهم، فهذا على وجه الوعيد. وليس معنى ذلك أنه من قال لأخيه يا كافر فقد كفر كفرا يخرج من الملة، هذا غلط، ليس هذا المقصود من النصوص. هذه ذكرها النووي، ذكرها الشيخ عبد الله بلقيس وغيره من أهل العلم، أنها من حديث الوعيد. ومن قال لمسلم لم يأتي بسبب من أسباب الكفر يا كافر، هذا فيه وعيد شديد وعظيم، ولكن لا يعني ذلك أنه خرج من الدين وكفر كفر يخرج من الملة، ليس هذا المقصود من الحديث. أما باء به أحدهما، لا باء يعني حصل له الوعيد والإثم، باء لكنه ما قال كفر يعني سمي كفرا يخرج من الملة. أما البوء أنه يبوء، صحيح باء به أحدهما. عن مسعود مرفوعا: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش الذي يحققه ابن حبان والحاكم. ليس المؤمن باللعان يعني ظلما وعدوانا وهوى، من كان بحق فلا يجوز كما قلنا لكم، كلامنا كله على من أجرى أسماء الوعيد ظلما وهوى وعدوانا وبغير حق، هذا حرام ولا يجوز. عن ابي هريره مرفوعا: من عادى لي وليا فقد عدنته بالحرب، رواه البخاري. ومن كفر ظلما وعدوانا فقد عاد الولي وآذى الولي، لان الولي اذا كفر ظلما وعدوانا فقد آذى. في غير ذلك فقد قال الشيخ عبد اللطيف في الرسائل والمسائل المجلد الثالث صفحه 35 و400: قال: اما ان كان المكفر متأولا مخطئا وهو ممن يسوغ له التأويل، فهذا وامثاله ممن رفع عنه الحرج لاجتهاده، كما في قصه حافظ. يعني من كفر غيره المسلمين وهو ليس كافر لكنه ظن كفره، لأنه أتى بسبب من أسباب الكفر واجتهد هذا الرجل وقاله غيرة، قال يا أخي لأخيه يا كافر غيرة، لأنه رأى أنه أتى بسبب من أسباب الكفر، هو في حقيقة الكلام ليس بكافر لكن قاله غيرة وغضبا لله، فهذا يغفر له هذا القول، كما قال حافظ، كما قال عمر في حافظ منافق قاله غيرة وغضبا لله، ومع ذلك لم ينكر عليه ولم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سكت. فإن عمر وصفه كما في قصة حاطب، فإن عمر وصفه بالنفاق. وقد قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الآية. وإن كان المكفر يستند في تكفيره إلى نفسه. الشيخ عبد اللطيف قصف المسائل، القسم الأول أما إن كان المكسر متأولا مخطئا أول وصفه بأنه متأول وصفه بأنه مخطئ ثم قال وهو ممن يسوغ له التأويل هذا مغفور له إذا كفر طبعا كفر ومن كفره لا يستحق الكفر ولكن تأول في ذلك وهو ممن يسوغ له التأويل انت بكلمة يسوغ له التأويل مو بعامي هذا يغفر له الثاني وإن كان المكفر يستند في تكفيره إلى نص وبرهان هذا مأجور رجاه الله خير إذا كفر من كفره الله ورسوله هذا النوع الثاني لأنه الأول من كفر متأولا وصفه بأنه مخطئ وصفه بأنه ممن يسوغ له التأويل فقال عبد اللطيف هذا وأمثاله مرفوعا عنه الحرج ومغفور له واستدل بقصة عمر بن الخطاب فبآية ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا هذا خطأ منه النوع الثاني إن كان المكفر يستند في تكفيره إلى نص وبرهان هذا مأجور والله وإن كان المكفر يستند في تكفيره إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ورأى كفرا نواحا فهذا وأمثاله مصيب مأجور مطيع لله هذا مصيب ومأجور لأنه كفر من كفر الله ورسوله النوع الثالث وأما من كفر المسلمين غير حق ظلم وهوى وعدوان هذا هو الشاهد أما هذا لا وأما من كفر المسلمين أهل التوحيد أو فتنهم بالقتال أو التعذيب فهو شر أصناف الكفار ومن أطلق لسانه بالتكفير هذا النوع الرابع ومن أطلق لسانه بالتكفير مجرد عداوة وهوى فهذا لا شك أنه خاطئ مخطئ متجاسر ظالم نعم ومن أطلق لسانه بالتكفير لمجرد عداوة أو هوى أو لمخالفة مذهب فهذا الخطأ البين والتجاسر على التكفير والتصديق والتضليل وفي الحديث إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد بهذه أحدهما مختفرا أما من كفر لهوى ومخالفة فهذا خطأ وتجاسر على التكفير لكن ما كفر الشيخ لأنه يرى أن هذا الحديث إذا قال رجل لأخيه فقد باء به أحدهما لا يعني أنك إذا كفرت غيرك هوى فظلم أنك تكفر بذلك كفر يخرج من الملة ولكن تبوء بالإثم بالضلال والتجاسر إذا الشيخ عبد اللطيف قسم من كفر الغير أربعة أقسام من كفره بحق بنص واضح فهذا مأجور ومن كفره متأولا وهو ممن يسوغ له التأويل وقد فعل شيء يظن كفره فهذا مغفور له ومن كفر المسلمين وقتلهم هذا من شر أصناف الكفار ومن كفر المسلمين هوى وظلم فهذا متجاسر ظالم ننتقل إلى الباب الأخير وهو مقابل الباب هذا لا يجوز تكفير المسلمين ولا يجوز أيضا تسمية الكفار مسلمين كلاهما لا فرق ولا تفريق لا يجوز أن تقول لمسلم يا كافر ولا يجوز أن تقول لكافر أنت مسلم أو طاغي أو ملحد أو علماني مشرك تقوله مسلم فهذا وهذا لأن أسماء شرعية يجب أن تعطي الاسم حقا فمن أتى بكفر يسمى كافر ومن لم يأتي بكفر مع أصل الإسلام يسمى مسلم وهكذا فلا ينبغي التركيز على الوعيد والتحذير من التكفير ويهمل أيضا تسمية الكفار مسلمين كلاهما هناك من يسمي الطغاة والملحدين المبدلين لأحكام الله مسلمين هم طغاة أجازوا الشرك حموا الشرك وكذلك العلمانيين والحداثيين والقوميين سموهم مسلمين وما هم بالمسلمين فلا هذا ولا هذا إنما هذه أسماء شرعية لا يجوز إطلاقها إلا لأهلها ولا إفراط ولا تفريط أحسن الله 69. باب ما جاء في تسمية المشرك أو الطاغوت مسلما أو موحدا. أي هذا كذلك خطأ، هذا في تسمية المشرك مسلم، سمى مشرك يذبح لغير الله يقول هو مسلم، كيف مسلم؟ قال في مانع يمنع من ذلك كونه جاهل، هذا ما يجوز. بل من ذبح لغير الله وأتى بالشرك سمى مشركا، وهكذا أو إنسان طاغوت مبدل لأحكام الله ويحل الشرك ويدعو إلى الشرك ويجوز الشرك ويسمى موحدا مسلما، لا كل من يطأ اسمه الشرعي. أو إنسان طاغوت مبدل لأحكام الله ويحل الشرك ويدعو إلى الشرك ويجوز الشرك ويسمى موحدا مسلما، لا كل من يطأ اسمه الشرعي. قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل الآية. لا هو سماكم المسلمين إنما تبقى بأصل الإسلام يسمى مسلم، فمن لم يأتي بأصل الإسلام وادعى القبلة هل يسمى مسلم؟ لا، وهذا الشاهد. لا. فقال تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن يسمى المشرك مسلما فقد تعدى حدود الله، ومن يسمى الطاغية المبدل لأحكام الله مجوز للشرك واحدا مسلم فقد تعدى حدود الله. نعم. وقال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأكثر ولا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان كل من لم يعبد الله فلا بد أن يكون عابدا لغيره، وليست ابن آدم قسم ثالث، بل إما موحد أو مشرك. أما موحد أو مشرك ما في قسم ثالث، موحد من أتى بأصل الإسلام والمشرك من أتى بالشرك، لا يمكن أن يفعل الشرك ويدعي قبله هو من قال لا إله الله ويذبح لغير الله وهو جاهل يقال هو مسلم بإعطاء اسم الإسلام وقامت فيه حقيقة الشرك، هذا خطأ. وليس في ابن آدم قسم ثالث، بل إما موحد أو مشرك، أو من خلق هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل والنصارى ومن أشبههم من الضلال من الضلال المنتسبين إلى الإسلام. كذلك من أشبههم مخلقين منتسبين للإسلام، هذا كلام ابن تيمية، من شابه النصارى وخلط أو أهل الملل فجمع بين شرك وإسلام لا يقال له مسلم، والإسلام الذي فيه ليس بإسلام صحيح، الضلال المنتسبين للإسلام ويفعلون الشرك سمى مخلطين مشركين. نعم، هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى. نعم، الفتاوى المجلد الرابع عشر 82-82. وقال الشيخ عبد الرحمن في رسالة أصل دين الإسلام وابن عبد اللطيف في المنهاج صفحة 12 قال من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، من فعل الشرك لا يمكن أن يسمى مسلما أبد، لأن الشرك والإسلام ضدان لا يجتمع، كيف تسميه مسلم ومشرك في آن واحد؟ مسلم وهو يذبح لغير الله، فعل الشرك في آن واحد تسميه مسلما، هذا خطأ، هذا عدم فهم لحقيقة الشرك وهذا الحقائق. فإذا إما المسلم وإما المشرك، والمسلم هو من لم يأتي بشرك على أصل الإسلام، والمشرك من فعل الشرك ولو كان قل لا إله إلا الله لأنه مودع لا يجتمع، هذا كلام عبد الرحمن وابنه عبد اللطيف، هو كلام ابن تيمية الفتاوى، هو كلام الله سبحانه وتعالى هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ما في ثالث. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ما في هذا الغالب. ما في مسلم يقول لا إله إلا الله يذبح لغير الله يسمى مسلما. فلا لا بعد الحق إلا الضلال. تفضل. وهم أنواع، من قاله جهلا لحالهم أو تأويلا أو تقليدا أو التباسا. ففيه قول وهم أنواع، وهم أنواع يعني من سمى المشركين المسلمين أنواع، من أطلق اسم الإسلام على من قال لا إله الله وهو يعبد غير الله، سواء كان علماء أو حكام أو عامة، وهم يفعلون الشرك وسماهم مسلمين، هم أنواع. وسماه مسلم جهلا أو تأويلا، هذا مذهبه، يرى أن من ذبح، من قال لا إله الله وذبح لغير الله جهلا أنه يسمى مسلم، وللمانع لا يسمى مشرك، هذا مذهبه. فهذه حكم مسائل خفية، فالأخطأ في هذه المسألة لكن لا يكفر، ويبقى له حق الإسلام صوفا كان من أهل السنة ومعه أصل الإسلام، فقد يفعل هذا كثير. أو التباسا، بعض الحكام الذين هم في الواقع مبدلين خالفين لشرع الله، ثم يظن إسلامهم، فيأتي من العلماء من يلبس على أنهم مسلمون، يظن ذلك، فمن ظن ذلك ولبس عليه فهذا مسألة خفية، يعذر في هذا الرجال ويعذر في التلبيس. هذا النوع الأول. النوع الأول بمن، طبعا كلامنا في من قال لا إله إلا الله، أما من سمى اليهود والنصارى مسلمين أو موحدين هذا كافر، هذا كافر في الإجماع. من سمى النصارى مسلمين موحدين مؤمنين هذا كافر بالإجماع، لأنه مخالف. وهذا ورد في الإجماع، من لم يكفر كافر الأصلي فهو كافر بالإجماع. أما إن كان ممن يدعي القبلة يقول لا إله إلا الله ويصلي لكن يذبح لغير الله، يشرع قانونا، عنده زندقة، عنده محاكم وضعية، ثم ظن إسلامه للتلبيس وللجهل وللتأويل، أو بعض العلماء الذين يرون أن الجهل عذر في الشرك الأكبر من المتأخرين، ووقعوا في هذا الخطأ. هذه مسألة خفية، لا يكفرون لذلك، ما يكفرون لذلك، وإنما خصوصا إذا كان معهم أصول أهل السنة، من أهل السنة، فهذه تعتبر زلة وقعوا فيها، ولكن يبقى لهم النصرة والمحبة العامة ومناصرتهم والأخذ من علمهم. نعم. الدليل فبعض لكم في المنافقين فئتين، هناك طائفة من قريش كانت تأتي للمدينة، فبعض الصحابة حكموا بكفرهم لأنهم يوالون قريش ويأتون هنا، وبعض الصحابة حكموا بإسلامهم فاختلفوا وما كفروا لأنهم ظنوا إسلامهم. هذا وجه. وكلام ابن تيمية مع ابن عربي والحلاج وغيرهم في القرامطة وطائفة الشقي ونسك، هذا كلام ابن تيمية بالعربي ملحد وهو كافر بالإجماع، لكن هناك بعض العلماء وبعض العوام يظنون صلاحه، يظنون أنه مسلم، التبس عليهم أمره فلم يكفرهم ابن تيمية، قال من جهل حال ابن العربي وظن إسلامه وولايته هذا يعذر بهذا، لأنه مسألة خفية تعتبر لحقه. ابن السيوطي قال تنبيه الغبي في تبرئة ابن عربي، ظن ولايته وإسلامه خفي عليه ما في كتابه من الإلحاد والشرك، هذا يعذر بشيء اسمه جهل الحال أو التباس الحال، هو ضروري. وكذلك الحلاج قتل مرتدا صديقا، وبعض الناس يظن إسلامه، ومن ظن إسلامه والتبس عليه يعذر في هذا الباب، ولا يقال لم يكفر كافر فهو كافر، لا غلط في هذه المسألة. كذلك القرامطة أول ما أتوا أظهروا شرائع وأظهروهم حبة على البيت وأخذوا زندقتهم وظن الناس إسلامهم، فأيدهم بعض الناس ولم يكفرهم بعض الناس، فقال ابن تيمية وأما من جهل حالهم فلا يكفر، فذكروا في الفتاوى. كذلك طائفة الشيخ يونس وهم صوفية، الظاهر أهل ولا وصوفية وفي الباطن زنادقة من حديد، فمن كان يعرف زندقتهم وإلحادهم وسماهم مسلمين هذا يكفر، لكن من جهل حالهم وظن إسلامهم وشافهم مسلمين، هناك من يثني عليهم من العلماء فظن إسلامهم، يعذر هذا بجهل الحال. وكذلك هذا يطبق في الحكام الذين يدعون القبلة يقولون لا إله إلا الله ويصلون ظاهرا مع الناس لكن عندهم كفر وعندهم إلحاد وكفريات وشرك، ثم يأتي من العلماء من يقول بشرعيته وإسلامه ويلتبس على الناس ويظن الناس إسلامهم، هذا لا يكفرون، لا يكفر، يعذرون الناس بجهل الحال. وكذلك العلماء الذين أفتوا بإسلامهم وهم جاهلين لحالهم يعذرون أيضا هؤلاء العلماء، فكل يعذر بشيء اسمه جهل الحال والتباس الحال. وهذا رأي ابن تيمية وكلامه ابن عربي ابن حلاج طائفة يونس والقرامطة، وكذلك التتار قالهم في التتار، التتار كان عندهم شرائع مبدلين وأحكام وضعية وقوانين ودستور ولياسق، لكن ظن بعض الناس إسلامه، وذلك سؤل ابن تيمية عمن كان مع التتار في صفهم من أهل الفقه والعلم والسلوك، فقال أما من كان من أهل العلم والفقه والسلوك مع التتار ويظن إسلامهم وأنهم مسلمون وأعانهم وساعدهم هذا لا يكفر بجهل الحال ويعذر بذلك، وأما من عرف حقيقتهم وكفرهم فلا يكفر. وغالب على الناس أنهم يقع عندهم تلبيس وجهل حكام المبدلين يظنون إسلامهم لأنهم يصلون ويصومون يتكلمون بالإسلام فيظنوا إسلامهم، فمن كان يعرف حقيقتهم فهذا هو أمر آخر، لكن من كان يظن أو أنهم جهال أو هناك مانع يمنع من تكفيرهم من تأويل أو غيره فلم يجري ذلك هذا يعذر بجهل الحال سواء كان من العامة أو من العلماء. راجع الفتاوى المجلد الأول صفحة 64 و366 و368 و368. هذه الفتاوى. والفتاوى المجلد الثاني صفحة 6 و100 و121 و138 و178 و400 وما بعدها. هذا في الفتاوى كله، من أراد أن يرجع إلى هذه المسألة ابن عربي والحلاج والقرامطة والتتار في الفتاوى. ولنا جزء كذلك، لنا جزء اسمه جزء جهل الحال، هذا موجود موجود في الموقع من أراد أن يأخذه، مبني على هذه المسألة أيضا أن جهل الحال عذر في من يدعي القبلة إذا ظن إسلامه، وذكرنا كلام ابن تيمية هناك باستفاضة، فمن أراد الرجوع فليرجع إلى جزء جهل الحال موجود في الموقع. وكلام محمد بن عبد الوهاب مع طلابه الذين شكوا في تكفير الطواغيت تاريخ نجد محمد الشيخ محمد بن وهاب لما كان في العينة كتب له بعض طلابه في الدرعية وقال أشكل علينا تكفير الطواغيت الذين في الخارج، هل قامت عليهم الحجة أم لا؟ أشكل عليه، فلم يكفرهم الشيخ محمد، وما سموهم كفارا لأنه أشكل عليهم هل لهم عذر أم لا؟ تبين الشيخ محمد لطلابه ولكنه لم يكفر طلابه، وأنهم لم يكفروا الكافر، لأنهم ما كفروا، ما كان كافر أصليا حتى يقال من لم يكفر الكافر الأصلي فهو كافر، وإنما لم يكفروا ناس ظنوا إسلامهم وهذا عذر. وما ذكره في التتمة مع بعض الزائرين في كتابه مفيد المستفيد. أما من قاله لفاق هذا النوع الثاني. إذا النوع الأول من سمى المشرك مسلما أو سمى الطاغية المبدل مسلما فإن كان يجهل حاله التبس عليه أمره فيعذر سواء كان من العلماء أو العوام. أما من لم يلتبس عليه وإنما سميته مسلما نفاقا وزندقة وأنت تعرف كفره هذا لا كفر هذا. أما من قاله نفاقا أو زندقة ففيه كلام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في آخر كتابه ينفق عرى الإيمان. وشيخ الحفيظ سليمان كفر من سمى المشركين الذين يدعون القبلة سماهم مسلمين وهو يعرف حقيقة كفرهم ونفاق فسماهم ذلك فقال الحفيظ هم كفر هذا كفر. لا فجاهل الحال يعرف ومدعي المانع يتهم ما جاهل الحال يعرف من جهل حاله يعرف ولا يكفر. لا ومدعي المانع يفهم ما لم يصر ومدعي المانع يفهم أيضا فإن تبين له لأنها مسألة خفية فإن تبين لهم وزالت الشبهة وعاندوا فإنهم يكفرون كغيرها من المسائل الخفية كغيرها من المسائل الخفية. فتسعية من وقع في الشرك أو الردة مسلما من باب الالتباس والظن هذه مسألة خفية يعذر فيها بالجهل والتأويل والظن والتلبيس. وأما من سماهم مسلمين وهو يعرف حقيقتهم وقالوا من باب النفاق والزندقة فهذا لا يقول الحديث سليمان أنه كافر. نعم والعارف ببواطنهم يلحق بهم. نعم والعارف ببواطنهم يعرف أنهم كفار يعرف أنهم بدلين لكن قال هم مسلمون ولبس على الناس ويعرف حقيقتهم ردتهم لا هذا يكفر هذا يكفر. ثم المقصود والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم المقصود وانتهى الكتاب ولله الحمد كتاب الحقائق في التوحيد وما جلسنا معكم فيه يسمى شرح الكلام الذي قلناه يعتبر مسماه شرح كتاب الحقائق شرح كتاب الحقائق وكان في 12 درسا وفي 12 شريطا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يرزقنا الفهم والعمل والدعوة والاجتهاد وأن لا يجعل ما تعلمنا حجة علينا بل يكون حجة لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين ويوفق المسلمين ويعلمهم ويوفق المجاهدين وينصرهم ويخذل أهل الضلال والانحراف والعلمانيين والمشركين واليهود والنصارى وأعوانهم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية ونستغفر الله عما قلناه من خطأ وما قلناه من جهل فما كان من جهل ومن خطأ فهو منا ومن الشيطان وما كان من صواب فهو من الله سبحانه وتعالى توفيقا وهداية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله أولا وآخرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا الشريط 12 وهو الأخير وقد حوى القسم 9 كتاب الأصول باب من جهل بعض الصفات والأسماء لله باب لا يكفر أهل البدع الملتزمين للتوحيد التاركين للشرك في المسائل الخفية إذا لم يعاندوا باب هل تلحق الأسماء والأحكام في الزلات للمعتبرين كتاب الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ للحجة باب هل الاضطرار والمصلحة تبيح الشرك باب الوعيد لمن كفر ظلما باب ما جاء في تسمية المشرك أو الطاغوت مسلما. تم بحمد الله إتمام هذه المادة، وبهذا تكون انتهت المجموعة الأولى في شرح كتاب الحقائق في التوحيد من سلسلة الدروس العلمية في التوحيد والعقيدة، ويتبعها إن شاء الله المجموعة الثانية. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وعلمنا ويرزقنا وإياكم العمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.